والأستاذ دكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب فصلت آياته ختام الآيات. برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم يونس، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا وسهلا دكتور. يا مرحبا بك وبالسادة المستمعين. حديثنا اليوم عن بداية سورة الأحقاف، نستمع إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بداية، ما دلالات ابتداء السورة بهذه الحروف المقطعة، وما صلة اسم السورة وارتباطه بموضوعاتها ومقاصدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، وبعد، فإن القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وهو معجز في مفرداته وتراكيبه وأساليبه وصوره ومقاصده. وحين نتأمل اسم السورة الأحقاف نجده ذا صلة عضوية وأسلوبية بمقاصد السورة وموضوعاتها وقضاياها. فالسورة تعالج قضية العقيدة وقضية الإيمان بوحدانية الله وربوبيته المطلقة لهذا الوجود ومن فيه وما فيه، ويتضح ذلك بجلاء في كتاب القرآن المتلو وكتاب الكون المنظور على الحق والتقدير. والأحقاف هي منازل عاد قوم هود، جمع حقف، وهو ما استطال وعوج من الرمل. قد سموا بالعماليق، وقد أعرضوا عن دعوة هود فصور الله مصرعهم ومصارع القرى غيرها الذين كذبوا بالأنبياء. فاسم السورة يعد شفرة ورمزا ينبئ عن مصير هؤلاء الجاحدين الذين أهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. ما صلة هذه السورة بما قبلها، وما أسرار ودلالات بدايتها بالحروف المقطعة حاميم، وهي البداية والختام؟ إن هذه البداية تعد أنموذجا للتحدي والإعجاز، حيث عجز العرب عن معرفة دلالات هذه الحروف، وكذلك العلماء إلى الآن ما زالوا عاجزين عن ذلك، ولكل منهم اجتهاده وتأويله. ومنهم من قال إن هذه الحروف وردت في 28 سورة، وكذلك حروف الهجاء العربية وردت أو عددها 28 حرفا. ومنهم من قال إن عدد الحروف المقطعة 14 حرفا، أي نصف حروف الهجاء. وهذه الحروف تتضمن كل أنواع الحروف المجهورة والمهموسة وحروف الحلق والإطباق والشدة والرخاوة وغير ذلك. ومن كل نوع يأتي النصف في هذه الحروف المقطعة، وهذا يحتاج إلى تفصيل وتأمل لكتاب الله المعجز المبين. وسورة الأحقاف هي السورة 7 التي تبدأ بقوله حاميم، وقبلها سورة الزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية. وتأتي الآية الثانية في كل هذه الصور مؤكدة أن القرآن الكريم تنزيل من الله العزيز الحكيم، إنه كتاب لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. هذا وبالله التوفيق. أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور صابر عبد الدائم يونس، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كتاب ختام الآيات. برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان من علت الوجوه لوجهه فهو الكريم حديث الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الإسلام دين السخاء، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله وصلاة وسلام على السراج المنير وعلى الآل والصحب وكل تابع مستنير. أيها المستمع الكريم، سلام الله ورحمته وبركاته عليك. الإسلام دين يقوم على البذل والإنفاق، وهو يبغض الشح والإمساك، ولذلك حبب إلى بنيه أن تكون نفوسهم سخية وأكفهم نذية، وأوصاهم بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر، وأن يجعلوا إيصال الخير للناس شغلهم الشاغل، لا ينفكون عنه في صباح أو مساء، عملا بقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. ودعوة الإسلام إلى البذل والإنفاق مستفيضة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، والنصوص في ذلك بالغة الكثرة، فإن الله تبارك وتعالى وعد بأن يخلف على المنفق في الدنيا فضلا عما أعد له من أجر عظيم في الآخرة. ومن ذلك على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا دين ارتضاه الله لنفسه، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. والسخي واثق بما عند الله، فهو ينفق وهو مؤمن بأن ربه عز وجل لا يتركه ولا ينساه، وأن خزائن رزقه لا تنفد، وبحر كرمه لا يغيض أبدا. أنا عند ظن عبدي بي. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما كان من رزقي فليس يفوتني، وإن كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن من اللسان بناطقي. ولقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أجود الناس. وكما روى ابن عباس رضي الله عنهما أجود بالخير من الريح المرسلة. كذلك كان السابقون الأولون عرفوا لذة الإعطاء والجود، فكانوا بحق أوفياء كرماء يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفيهم صدق قول القائل: فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. أيها المستمع الكريم، الإسلام يوصي بأن يبدأ الإنسان بإكرام نفسه، ثم أهله، ثم ذوي رحمه، ثم سائر الناس. والمراد بإكرام نفسه أن يشبعها حاجتها من الحلال بما يصدها عن الحرام ويصونها عن الفاقة، بحيث تهبط عن المستوى اللائق بعزة المؤمن. كل ذلك في حدود القصد وعدم الإسراف والشطط. إن الإسلام يوصي بأن يحتفظ الإنسان لنفسه بالقدر الذي يجعله دائما مرفوع الرأس عزيز الجانب. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل بمثل بيضة من الذهب وقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، هي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه من قبل ركنه الأيمن وقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه، ثم جاءه من خلفه فأخذها منه رسول الله فرماه بها، فلو أصابته لأوجعت. وقال: يأتي الرجل بكل ما يملك ويقول: هذه صدقة، ثم يتكفف الناس. إنما الصدقة خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. هذا، والله تعالى ولي التوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحت عنوان الإسلام دين السخاء، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهو الكريم يجيب من ناداه. حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، سألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش